والرابعة أجود البهائم، ثم يمرون والملائكة يقولون اللهم سلم اللهم سلم. وده وارد من ضمن الايه الأمور. نعم. و ايضا ورد عند الامام احمد من حديث حفصه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لارجو الا يدخل النار ان شاء الله احد شهد بدرا والحديبيه. ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. تقول حفصه فقلت اليس الله يقول وان منكم الا واردها؟ قالت فسمعت يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا. طيب شو بقى من الاحاديث الثابتة الصحيحة في هذه المسألة، حديث طويل ورد عند الامام مسلم في ما يتعلق بقضية الصراط وتفسير الورود على جهنم او دخول جهنم. نعم. الحديث وله شواهد كثيره يعني. نعم. من حديث ابي سعيد الخدري ان ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ هنشوف ربنا يوم القيامه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال هل تضارون أو تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس مع سحاب؟ هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ تضارون أو تضارون، وبعض الروايات هل تضامون أو تضامون؟ كله المعنى متقارب صحيح، يعني هل ينضم بعضكم بعضا من الزحام لرؤية الشمس ليس دونها سحاب، أو القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، هل يلحقكم ضرر في ذلك؟ هذا معنى تضارون. قالوا لا يا رسول الله. قال ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهم، زي أن لا يلحقكم ضير في رؤية القمر ليس دونه سحاب كذلك في رؤية الحق سبحانه وتعالى. وده نعم. بقياس الأول، يعني زي ما تشوف الأمر واضح كده هتشوف ربنا سبحانه وتعالى. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد. نعم. فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه وتعالى من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار. ده من البداية. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب. غبر أهل الكتاب، اللي مضوا من أهل الكتاب في الدنيا يعني. نعم. اللي انحرفوا. فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم ألا تريدون؟ يعني روح اشربوا. فيحشرون إلى النار كأنهم سراب يحطم بعضها بعضا. شايفين سراب وهم رايحين عشان يشربوا فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. ابن الله. كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال فيشار إليهم ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر. نعم. أتاهم رب العالمين. شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى من ضمن عملية الحساب وإظهار ضلال هؤلاء أن ربنا سبحانه وتعالى يهيئ لهم عندما يأتيهم كأن الله جاءهم في سورة المسيح، وكأن الله جاءهم في سورة عزير، وكأن الله جاءهم في سورة بوزة، وكأن الله في صور الآلهة المتعددة. فيجي يشوفوا كذبتم، ده مش ربنا سبحانه وتعالى. نعم. فالمؤمنون يأتيهم رب العزة والجلال في أدنى صورة من التي رأوه فيها كاختبار في المؤمنين. واختبار المؤمنين. قال فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا يا ربنا فرقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. نعم. فيقول أنا ربكم. امتحان وابتلاء. امتحان ده في إيه؟ إحنا نعرف ربنا إزاي؟ نعرف ربنا سبحانه وتعالى بأنه ليس كمثله إيه؟ شيء. شيء. أي صورة تيجي في ذهنك ربنا بخلاف ذلك. أي صورة تأتي في الدين؟ فالله خلاف ذلك. يعني تقول لي مثلا يسوع ده واحد مصلوب. بشر. بشر. اللي صوروا الملائكة على هيئة أوثان وأصنام زي ما حصل في أيام إبراهيم. ده صورة واحد عامل تمثال. أخي بالك إزاي؟ نعم. إيه الصور اللي هتيجي في أذهان الناس؟ المعبودات اللي أنت شفتها أو شفت أمثالها أو حاجة كلها مثل أنت شفتها لها مثل. إنما ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثل إيه؟ شيء. شيء. ليس كمثله شيء. شيء. فيجي لهم في صورة، الصورة دي مش الحقيقة اللي هم عرفوها ان ربنا ليس كمثله شيء. او مش هي دي، ده جاي لهم في صورة ادنى من الصور التانية كمان. فاقول لك ازاي ربنا سبحانه وتعالى ذاته هتتغير؟ لا، دي وصف فعل او دي فعل من افعال الله، وليس لا من صفات الذات ولا من صفات الايه؟ الافعال. بحيث تهيئ الصورة لهم فيشوفوها كده. ودي كلها غيبات، خلي بالك احنا بنتكلم عن غيبيات ما نعرفش حقائقها. يعني انت ما بتعرفش الكلام ده هيتم ازاي، ولا ازاي الخطاب بيوصل لهم، ولا ازاي ربنا بيناديهم، وازاي بتطير الصحف، وازاي الصراط ده هينصب. يعني ما يحاولش حد بقى يتخيل الامر. لا، ما يقدرش يقيسها على اللي موجود هنا. يعني الصراط هينصب على متن جهنم، اذا كان جهنم شفت لها قد ايه؟ وصراط في اعمده مثلا خرسانات مسلحه معموله علشان يتنصب عليها طريق احد من السيف وادق من الشعر، خبرك ازاي؟ لا تقاس لا بقياس تمثيلي ولا بقياس ايه؟ شمول. ولكن الصوره تقاس بقياس الاولى لتقريب المساله، ان هو ده اللي هيحصل. انما شكل اللي بيحصل ايه؟ والله ما شفتش، ما فيش حاجه زي كده عشان نقيس عليها. اما اروح هناك بقول لك انا لا شفت ولا شفت لها مثيل. نعم. اتضحت الفكره ديت؟ فالمساله هنا دلوقتي الحقائق في الغيبيات بتوصف هكذا، انها تقاس بقياس الاولى مش بقياس التمثيل ولا بقياس الشمول، مش قواعد انت ماشي عليها في البشر هتطبقها على رب البشر او على عالم الغيب او الجنه او النار. لا، دي احداث هتحصل، التفاصيل في الكيفيه اما تروح هناك. هي لها حقائق ولها كيفيه؟ طبعا. ازاي هيشوفوا ربنا في صوره عيسى، او هيشوفوا ربنا في صوره ايه؟ عزيرة، او هيشوفوا ربنا في صوره المعبودات اللي ايه؟ عبدوها. والله ما اعرفش، انا ما شفتش الحكايه دي، بس احنا نعرف ان ده مش ربنا سبحانه وتعالى. فيقول لهم ايه؟ انا ربكم. فيقولون نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا. لا نشرك بالله شيئا، لا نشرك بالله شيئا، ثلاث مرات. نعم. حتى ان بعضهم لا يكاد ان ينقلب، يرجع تاني، لانه شايف ما هوش ده ربنا. ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا انه ليس كمثله شيء، وان مفيش حاجه على هذا الوضع ابدا. فيقول هل بينكم وبينه ايه فتعرفونها؟ فيقولون نعم. الآية اللي يعرفوها إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فيكشف عن ساق، ويكشف الرحمن عن ساقه أي شيء من الحقيقة التي هو عليها، وهي العلامة التي يعرفها المؤمنون إنهم بيشوفوا حاجة ما شافوهاش قبل كده. فيكشف عن ساقه فيرون شيئا لم يروه من قبل. فعندما يرون الله فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود. الكل بيسجد على طول. نعم. إن عرفوا إن الصفة اللي هتبان لهم صفة الساق دي غير كل اللي شافوه. وإن ربنا ليس كمثله شيء تقدم في الحياة الدنيا أو حتى فيما رأوه في هذا الوضع. نعم. فدي حاجة جديدة. يخبرنا الحق سبحانه وتعالى أنها ستحدث. هيجي بقى ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء، اللي هم الجماعة المنافقين أو اللي كانوا بيسجدوا نفاق، إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة. كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. مش قادر يوطي. ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة. أي أن ربنا سبحانه يحتجب عنهم ويسمعون. فقال أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. نجحوا في الاختبار ده وعرفوا يميزوا الحق سبحانه وتعالى عندما يرونه في عالم الغيب. نعم. لسه هيشوفوا بقى تاني هي ايه علامات تانية أخرى عندما يدخلون الجنة والجنان. ربنا سبحانه وتعالى يعني أهل الإيمان يطلبون رؤية الله تبارك وتعالى، فيجي بقى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ ناظرة. ناظرة. يرون الله عز وجل ويرون وجهه. نعم. الكريم. ثم يضرب الجسر بعد الوضع اللي هو في أرض المحشر، الكلام ده كله على أرض المحشر. ثم يضرب الجسر على جهنم. هنا بقى الصراط. نعم. وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ ايه الجسر ده؟ اللي هي الصراط يعني. فيه خطاطيف وكلاليب وحسك. فيه خطاطيف وايه؟ وكلاليب. اي على الجسر تخطف الشخص اللي بيعد. هي نفسها اصلا المرون عليها مشكلة، فما بالك بالكلاليب والايه والخطاطيف والحسك اللي هو الشوك. نعم. وقال الحسك تكون بنجد، زي الحسك اللي موجود في نجد يعني. دي بالقياس الاولى برضه. فيها شويكة يقال لها السعدان اللي موجودة في نجد، كأن هنقول يعني حاجة زي كده، خطاطيف وكلاليب. نعم. فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب وكأجاويد الخيل والركاب اللي هم اللي راكب بعير أو ما شابه ذلك. نعم. فناد مسلم يعني عد بسلام، ومخدوش مرسل أي إلى النار، ومكدوس في نار جهنم. يعني لا، اللي بيمر بقى درجات، في اللي بيسلم ربنا ويعدي، وفي اللي بيتكفأ ويسقط، وفي اللي بينزل من أول مرة. نعم. هذا ما جاء في وصف الصراط. والأحاديث وردت كثيرة في هذا، أن الصراط يصب على متن جهنم، وان المقصود بالورود على الصراط قول الله تبارك وتعالى وإيمانكم بالله واردها هو المشار إليه في الصراط. وده عقيدة أهل السنة والجماعة، أجمعوا على الإيمان بالصراط، وأن هذا الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف وأحمى من الجمر، وأنه ضحض مزلة، وأن الناس يمشون على اختلافهم في صفة المشي. نعم. فمنهم من يمشي واقفا، ومنهم من يمشي جاسيا يتكفأ على الصراط. ومن حديث أبي سعيد بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف، دي اللي اتكلم عنه النبي عليه الصلاة وأصحابه عليه الصلاة والسلام في هذا المجال. وأبو الحسن الأشعري أصلا اللي هو إمام أهل السنة، اللي على السنة مش على المذهب الكلام العقلي المتأشعر المنسوب إليه، نعم، يقول وأجمعوا على أن الصراط جسر ممدود على جهنم يجوز عليه العباد بقدر أعمالهم، وأنهم يتفاوتون في السرعة والإبطاء على قدر ذلك. نعم. ده اللي ورد في تفسير قول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها، إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيم. طب حتما مقضية ربنا ألزم نفسه بها أن الكل لازم يمر من عليه، هو ده العدل، لأن هو الأصل الموضوع كله فيه الكل كان طمعا في الخير، فربنا دلهم على الخير بالطريق. ايه الطريق؟ الصراط المستقيم هو سبيل النجاة. نعم. ففي ناس ما صدقتش الكلام وما اقتنعتش ومش راضيه تصدق، وكفرت بالله وكفرت برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الحالة دي الواقع بتاعها يوم القيامة في دار الجزاء، كل الناس مش عايزين الخير، روح على الخير، الخير اللي موجود هناك ايه؟ الجنة. لكن في عقبة عدوها، العقبة دي صراط، ما هو لما قال اهدنا الصراط المستقيم، ده المنطق اللي ينجي أي واحد في هذه الدار، دار الابتلاء ودار الجزاء. نعم. فيجي الصراط، عد الصراط، روحوا الجنة. فكأن التكليف لأهل الدنيا كلها إنس أو جنة وكل، يلا على الجنة، شفت عايزين الجنة أو عايزين الخير، الخير أهو، روحوا له. فيجوا يعدوا ما يلاقوا جهنم في البداية. فينصب الصراط، عدوا من عليه، يلا. ففي اللي هيتساقط أول ما يجي على طول ندخل فيه على طول. نظام التساقط إيه؟ اللي هم اللي عطشان وعايز يروح يشرب فيلاقي أشياء يدخل فيها يتفاجئ يلاقي في جهنم. نعم. وفي اللي بيعدي من على الايه؟ على الصراط ويتساقط فيها زي اهل الكبائر اللي هيتعذبوا. والصراط مش كله بقى يعني زي كانك تتصور مثلا حاجه هنا يلا كله عدي، لا، ده الامور بتاخد وقت طويل على اعتبار الشفاعه. في نظام في الموضوع. نظام، شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم في انواع الناس ودعائه للي بيعدي. فطبعا صعب ان الواحد يتخيل هذه الامور. ولا يمكن يتخيل ان لم يرى مثلها. فموضوع ان الواحد يسعى على دماغه كده والصراط ده والناس هتنزل ازاي وهتقع ازاي والكميه والعدد والوقت اللي هياخده. الرسول بيجيز الصراط اول واحد ويجلس يدعو للناس اللي هم بيعدوا من امته على حسب الشفاعه. نعم. حتى يمر اخر واحد اللي هو نجا ولم يعذب. اخر واحد بيعدي ده باللي شفع له النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يدخل النار، من اهل الكبائر. من اهل الكبائر اللي هيعدوا مش هينزلوا في النار. ده اللي استوجبوا رحمه ربنا سبحانه وتعالى وغفر الله لهم ذنوبهم بسبب توحيدهم لله تبارك وتعالى. نعم. اما الذين سقطوا في النار فدول هيخرجوا برضه بالشفاعه لغايه ما يخرج اخر واحد موحد. وحد الله تبارك وتعالى في قلبه حبة خردل من إيمان، قبلها برة، وزن برة، وزن شعيرة، وزن حبة خردل، قال لا إله إلا الله وما فيش في قلبي مثقال ذرة حتى من إيمان. نعم. لغاية ما يخرج كلهم بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، على اختلاف الزمن بقى في مسألة إيه الدخول. الى ان ياتي وقت من اوقات يكون اتفصل بين اهل الجنه واهل النار خلاص، كل حاجه بانت، يستقر الوضع على ما هو. فاللي دخل بقى هناك او عدى الصراط بيبقى تحديد المكان الخاص به في الجنه. هو رايح في اي مكان، هيقعد في قصر فلاني او هيقعد في المكان الفلاني او عمله اداه لغايه فين، لغايه ما يتسكن الناس دي كلها في اماكنهم فين في الجنه عن طريق ملائكه اي مكان. يعني عمليه برضو مش فوضى، يعني الامور كلها بحكمه الله تبارك وتعالى في اجراء عدله في من كفر وفضله في من امن بالله تبارك وتعالى واتبع منهاج النبوه. نعم. ده واقع شئنا ام ابينا سيحدث. امن الناس او كفروا به سيحدث. كل الرسالات اللي نزلت على الانبياء خريطه واحده وكلام واحد ومنهج واحد. والكل هيرجع هناك. اللي رسموا خريطه في ان يسوع هو المخلص ويسوع هيعمل ويسوع هيعمل وهو ده الاله، ساعتها بروح وراه. اخد بالك ازاي؟ هو هيتبرد منكم اصلا. صحيح. اللي عبدوا غير الله عز وجل من الصالحين، الصالحون ستبرأ منهم ومن شركهم. احداث التفاصيل بتاع النهايه كبيره جدا، لان هو ساعتها خلاص ما عادش قدامك انت خيار تاني، يعني الدنيا عدت وانت قدامك حياه ممتده لا انقطاع لها، خالد فيها مخلد. فالمؤمن بهذه الحياة بيعمل لها وبينتظر خرجته من هذه الدنيا. حتى عامة الناس يقول لك أنا بستنى الخرجة بتاعتي، أو الفلوس دي أنا عينها لخرجتي، أخد بالك إزاي؟ أو بيعمل حاجة لآخرتي، بيعملها حاجة لآخرته، أخد بالك كده يعني. نعم. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها ايه؟ جسيا. يجسون فيها ويمكثون ابد الابدين. نعم. اللي هم بالنسبه للظالم الظلم الاكبر اللي هيمكث فيه ابد الايه؟ الابدين. كلها ايات شهاده لتوحيد العباده. نعم. كلها شهد التقريب بدأ، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. اللهم آمين. يقول الحق سبحانه وتعالى بعدها: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. نعم. هم كان سبحان الله، يعني ايام النبي عليه الصلاه والسلام كان اهل الايمان بيبقوا فقراء او عبيد امنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ضعفاء ضعفاء، فيقعدوا في ايه؟ في حته بعيده عن الناس او كده يعني. واهل الكفر بالنبي عليه الصلاه والسلام قاعدين في زي منتدى كده او حاجه كبيره في النادي. النادي حتى شوف حتى كلمه النادي نفسها يعني. نعم. قرآنية. فيقعد يبص لبعض ويقول أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. قاعدين في مجلس وكل الكبراء قاعدين ودول ضعفاء بعيد. فربط اتباع النبي عليه الصلاة والسلام بإن احنا لو اتبعنا يبقى هنقعد زي دول، هنبقى فقراء. فقراء. وكفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا. فربنا بيقول: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي قرون وأمم قبلهم، هم أحسن أثاثا ورئيا. يعني كانوا بيقعدوا في مجالس فيها أثاث من المجالس والأشياء الواسعة الكبيرة، منظرها رئية يعني تشوفها أحسن من عندكم، ورغم كده أهلكهم ربنا سبحانه وتعالى. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. أهلكهم الحق سبحانه وتعالى بسبب تكذيبه. نعم. تعال شوف دلوقتي، يقول لك شوف الناس المتخلفة قاعدين في المساجد، قاعدين في، شوف الناس المتقدمة. طب المتقدمة ايه؟ شوف المرأة المتخلفة اللي سترة نفسها وتحافظ على أهلها وعلى بيتها يسخروا منها، واللي كشفت عن سوءتها وعورتها وفعلت كل الموبقات وعايشة بالإتيكيت، خبرت ازاي كل حاجة، كلمة نصها عربي ونصها انجليزي، وعيالها متربيين على المدارس الأجنبية والبتاع دي والحاجات ديت، نفس الوضع بالضبط. ينظروا إلى الآخرين المتمسكين بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم كأن ارتكبوا كريم أو عملوا منكر. نعم. وإن اللي ماشي ما فيش له ضوابط، تقول لك أنا مرأة متحضرة وعصرية وأنا حرة، أكشف شعر زي ما أنا عايزة وأخرج زي ما أنا عايزة وأروح البلاد زي ما أنا عايزة وأعمل كل دي الحياة، أنتوا كده عايشين متخلفين. نفس الوضع في حكاية المقارنة بين أي الفريقين خير مقاما وأحسن إيه؟ نديا. فناس تقلد الوضع ده ظنا منهم إيه ده أفضل لهم. وفي الحقيقة مش كده. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. ثم قال الله تبارك وتعالى: إصراركم على أن أنتوا تمشوا في الطريق اللي بتقولوا ده المتحضر اللي معرفش إيه كلام من ده، الحضارة عمرها ما هتمنع أبدا أن شخص يكون على تقوى من الله تبارك وتعالى ويخاف الله عز وجل. نعم. ويتقي الله في قوله وفعله وحركته وسكنته في أسرته في أمته في بلده، يكون محافظ على شرفه، تبقى امرأة محافظة على شرفها، ده هو ده المطلوب. لكن تعالى شوف بقى اللي هيصر في الضلال، فربنا يقول له ايه؟ كل من كان في الضلالة، والنبي عليه السلام، نعم، فليمدد له الرحمن مدا. على فكرة الآية ديت ابتلاء شديد جدا جدا جدا، اللي مصر على الضلالة ومش عايز يستجيب وهم كثير. تلاقي الشخص أعماه الحق سبحانه وتعالى، عشان مشهور مغنواتي ولا بتاع، فقلبه يبقى مغلق بشكل رهيب مش عايز يبص. فده ربنا سبحانه وتعالى بيمتليه، كل من كان في الضلالة أي على مخالفة الشرع، على مخالفة الأمر، أو على الكفر بنبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. إن برضو خلي بالك الغرب يرون أنفسهم هم أهل التقدم، هم أهل الرخاء، هم أهل الصواب، هم اللي جايبين برسالة في الحياة، ويرى المسلمين متخلفين. نعم. طيب الأمر هيبقى مثلا دائم لهؤلاء الكفار اللي كفروا بنبينا عليه الصلاة والسلام، والأرض يتحكموا فيها وفي الأمم المتحدة واللي فيها وكلام من ده؟ لا، لن يدوم. لا، قال كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. قال الرحمن، ما قالش الرحيم، قال الرحمن، على اعتبار ان الرحمن سبحانه وتعالى هو الذي يرزقهم ويمد لهم مدا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء اهل الايمان واهل الكفر من عطاء ربك، اي الاسباب بتاع الرزق، وما كان عطاء ربك محظورا. نعم. بس اللي في الإيمان، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إنما التانيين لأراض الدنيا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وبعدين قال على الطرفين كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء. الإمداد هنا معناه استيفاء الرزق عند الأخذ بأسبابه، فهم بياخدوا بأسباب الحياة قوي، بياخدوا حقهم في الدنيا تمام. بياخدوا بأسباب الحياة، لا البحث، يعني هم بياخدوا، أما واحد يعمل بحث مثلا عن المحيطات عن الكواكب عن النجوم وعن تسخير التكنولوجيا وعن مش عارف ايه وحاجات، يظن الظان ان ده مرض عنه. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى يستدرجهم. هم على لو كانوا على عقل وايمان لامنوا بنبينا عليه الصلاه والسلام، لكن هم كفروا به وحاربوه وحاربوا اتباعه وحاربوا المسلمين. فدول ربنا يقول كل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا، يتركهم ويمد لهم حتى اذا راوا ما يوعدون. ايه اللي يوعدون فيه؟ اما العذاب واما الساعه. واما الساعه، العذاب هيبقى في الدنيا، والساعه نزول وقت الاخره. نعم. الصعق عند النفخ في الصور، فسيعلمون عندها من هو شر مكانا واضعف جندا. مين بقى اللي كان احسن اساسا ورئيه؟ مين اللي كان خير مقاما واحسن نديه؟ مين اللي عنده القوه وعايش في الضلاله وهو بيقول لك انا احسن ناس؟ عندها سيعلم عند العذاب او الساعه من هو شر مكانا واضعف جندا. نعم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. تمام. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ان شاء الله نقول في اللقاء القادم فالدكتور. عايز كلام. جزاك الله كل خير وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك. وإياك. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل واسره قناه البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين.